قال العراقي في أول رسالته يقول داود ابن العالم المتضلع في سائر العلوم سليمان ابن جرجيس، هذا فيه ماذا؟ فيه ثناء على والده، يعني كأنه من سلالة علم، كما قال فيه في تحفة الطالب هناك في رد عليه الشبهة الأولى أنه من بيت علم أبا عن جد. قال هنا يقول داود بن العالم متضلع في سائر أي جميع، متضلع تضلع في العلم ومن العلم تمكن وترسخ فيه، نال حظا وافرا منه، يعني طويل الباع، طويل الباع في العلم، وهذا تزكية لأبيه أنه من سلالة من بيت علم. قال في سائر العلوم، سائر سائر الناس أي جميعهم، سائر تأتي بمعنى الباقي وتأتي بمعنى الجميع، الأول بمعنى باقي هذا متفق عليه، وبمعنى جميع في نزاع، والصواب أنها تأتي كذلك بمعنى جميع، وإنما أنكره بعض اللغة تقليدا للحريري. يقول داود بن العالم المتضلع في سائر العلوم سليمان بن جرجيس، قال في الأصل هناك داود بن العالم المتضلع من سائر العلوم سيد سليمان أفندي من السيد جرجيس، قال حماه الله وذريته من نزغ إبليس هكذا. قال أقول شرد اللطيف رحمه تعالى، قد اشتهر المثل السائر، المثل السائر، المثل السائر أي الشائع في الناس، شائع فيه في الناس، كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة بأبيها معجبة، فإذا كان طالب علم لابد من نفخه، إذا كان طالب علم قال علامة إمام مجدد شيخ الإسلام إلى آخره، بناء على محبته له حينئذ يكون متهما. قال كل فتاة بأبيها معجبة، والمعنى كل امرئ يفضل ما عنده على ما عند الناس، يفضل ما عنده على ما عند الناس، يعني هذا المراد به بالمثل. أين آثار العلم في جهل هذا وأبيه بالتوحيد؟ لو كان هذا قد أخذ العلم عن أبيه وكان أبيه صاحب علم لكان هذا الابن موحدا، صحيح؟ إذن ليس ثم أثر لي لهذا العلم، والعلم إنما يكون علما إذا كان مطابقا للشرع كتابا وسنة، فإذا كان يدعي العلم مهما بلغ من العلم ولكنه لم يكن على جادة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتوحيد وأسماء والصفات، حينئذ هذا العلم صار دعوة، مجرد دعوة، لابد من ميزان يعرف به ماذا؟ العلم الصحيح من غيره، ليس العلم مجرد حفظ كتب ونحو ذلك، وإنما العلم لابد أن يكون مطابقا، ولذلك يأتي تقييده في الشرع بماذا؟ العلم النافع، لأنه قد يكون نافعا وقد لا يكون، بل قد يحفظ القرآن ويعلم التفسير ويكون من أهل النار. قال أين آثار العلم في جهل هذا وأبيه بالتوحيد فضلا عن سائر العلوم؟ وأيضا ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، أما أن يعتمد على أبيه هذا ما ينفعك، أنت قد قلت ماذا؟ قد قلت الشرك، فتأتي حينئذ تثني على أبيك هذا لا ينفع، وإنما العبرة بماذا؟ بفعلك أنت وعلمك أنت، وعلمك فاسد لم تميز بين التوحيد والشرك، ولو كان أبوه ماذا؟ ولو كان أبوه عالما موحدا إلى آخره لا ينفعه، كذلك لم ينفع ابن نوح ماذا؟ أن أباه نبي من الأنبياء. قال أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه فيبلغه تلك الدرجات، فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال رحمه تعالى هذا لو سلم له علم أبيه، لو سلم حينئذ الانتساب لا ينفع، فكيف والمنع أوجه؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، يعني ائتوني بكتاب من قبل هذا أي بكتاب جاءكم من عند الله تعالى قبل القرآن فيه بيان ما تقولون، أو أثارة من علم أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي يسند إليهم، يعني إما تأتي بكتاب من عند الله تعالى أو تأتي بسلف، ولا هذا ولا ذاك، يعني لا يوجد ما يدل على كلامه لا قرآن أوحي ولا كتاب أنزل لأن الوحي قد انقطع، ولا كذلك قال بذلك بقوله أحد من السلف البتة، وقطع حينئذ ماذا؟ سلسلة العلم، ودعوة المرء تطفئ نور بهجته، هذا بحق إذا كان مجرد دعوة، فكيف المدعي زللا؟ باب من أول وأحرى، إذا ادعى حقا وهو يعلم لابد من ماذا؟ لابد من بينة. إذا قلت ماذا؟ أن هذا مشرك، هات الدليل، هات الدليل، لابد من إثباته بماذا؟ بدليل شرع. هذا إذا كان دعوة وهي حقا، كيف إذا كانت باطلا؟ صح أم لا؟ لابد من الدليل. قال وانظر لتسمية جده بجرجيس، ومعلوم أن جرجيس وبطرس ليسا من أسماء المسلمين، فما وجه التسمية به بهذا؟ فما وجه التسمية بذلك؟ كأنه أراد أن يطعن في ماذا؟ في السلسلة، يعني هذه سبائية مغلفة. وانظر لتسمية جده به بجرجيس، لكن هو له أصل في لسان العرب، جرجيس له أصل، ولذا قال في لسان الجرجس البق البق، وقيل البعوض. قال وكره بعضهم الجرجس، وقال إنما هو القرقس، يعني محرف مبدل. قال الجوهري الجرجس لغة في الفرقس أو القرقس، وهو البعوض الصغار. وقال في تاج العروس الجرجس بالكسر البق والبعوض الصغار، وكره بعضهم الجرجس، وقال إنما هو القرقس بقافين. وقال الجوهري هو لغة فيه، والجرجس كذلك الشمع، وقيل هو الطين الذي يختم به، وقيل هو الصحيفة. وبكل من ذلك فسر قول امرئ القيس ترى أثر القرح في جلده كنقش الخواتم في جرجسه، يعني له ماذا؟ له أصل في الاستعمال، لفظ موجود. قال وجرجيس نبي عليه السلام، قيل يعني قيل اسم نبي، قيل اسم نبي من أهل فلسطين، وكان قد أدرك بعض الحواريين وبعث إلى ملك الموصل وهو بعد المسيح عليه السلام، كذا في المعارف المقتيبة، نقله شيخ رحمه الله تعالى، يعني صاحب ماذا؟ صاحب تاج العروس. إذن له أصل، له أصل، وإذا وجد مخرج إذن لا إشكال. العبرة بماذا؟ بما يذكره هو من علم.